وأما كونه داخلا تحت المشيئة أو لا فهو محل نظر. فمن الناس من يقول إنه لا يدخل تحت المشيئة وأنه لا بد من المجازاة عليه، لكنه لا يخلد صاحبه في النار، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأن يشرك هذه مؤولة بمصدر تقديره إن الله لا يغفر شركا به، وإذا تحولت إلى المصدر صارت نكرة في سياق إيش؟ ما عندنا طالب علم. نكرة في سياق لا يغفر في سياق النفي، فتكون للعموم. ومن العلماء من يقول إنه داخل تحت المشيئة، وأن الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر، والشرك الأكبر. فعلى هذا يكون من أتى شركا أصغر على خطر. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.